بسم الله الرحمن الرحيم. شركة العاصمة للصوتيات والمرئيات يسعدها أن تقدم لكم هذا الإصدار لفضيلة الشيخ محمد حسان. والآن مع فضيلة الشيخ. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته، ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الآباء الفضلاء، وأيها الإخوة الأحباب الأعزاء، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله العظيم جل وعلا الذي جمعني وإياكم في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته، أن يجمعني وإياكم في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، رسالة إلى أصحاب الأسرة البيضاء، هذا هو عنوان لقائنا مع حضراتكم في هذا اليوم الكريم المبارك. وكعادتنا، فسوف ينتظم حديثنا مع حضراتكم تحت هذا العنوان في العناصر التالية: أولا، صبر أيوب، ثانيا، قصة مثيرة لامرأة صابرة بالمنصورة، ثالثا، رسالة إلى أصحاب الأسرة البيضاء، وأخيرا، رسالة إلى أهل العافية من البلاء. فأعيروني القلوب والأسماع، والله أسأل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص والصدق في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أولا، صبر أيوب. أحبتي في الله، إن الله جل وعلا قد جعل الصبر جوادا لا يكبو، وجندا لا يهزم، وحصنا لا يهدم، وبين أن الصابرين في معيته، ويا لها من كرامة. فقال جل وعلا: واصبروا إن الله مع الصابرين، وبين فضل الصابرين وكرمهم، فقال سبحانه: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. بل وجعل الله الإمامة في الدين منوطة بالصبر مع اليقين، فقال جل وعلا: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. بل وبين الله سبحانه كرامة الصابرين في الجنة بدخول الملائكة للسلام عليهم وتهنئتهم، فقال جل وعلا: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. وبين جل وعلا بالجملة أن أجر الصبر لا حدود له ولا منتهى، فقال سبحانه: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فما هو الصبر؟ الصبر لغة المنع والحبس، والصبر شرعا حبس النفس عن الجزع، وحبس اللسان عن التشكي، وحبس الجوارح عن المعاصي. وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: صبر على المأمور أي صبر على الطاعة، وصبر عن المحظور أي صبر عن المعصية، وصبر على المقدور أي على ما قدره الله عليك من المصائب والمحن والبلايا. والصبر الجميل هو الذي يبتغي به العبد وجه الله الجليل، لا تحرجا من أجل ألا يقول الناس جزع، ولا أملا في أن يقول الناس صبر، وإنما يصبر يبتغي بصبره وجه الله جل وعلا، يصبر واثقا في الله، مطمئنا بقضاء الله وقدر الله، مستعليا على الألم، مترفعا على الشكوى. والتحقيق أن الشكوى نوعان: شكوى إلى الله وشكوى من الله. أعاذنا الله وإياكم من الأخيرة هذه. الشكوى إلى الله لا تنافي الصبر أيها الأخيار الكرام. فلقد مدح الله نبيه يعقوب وأثبت له الصبر في قرآنه، فقال حكاية عنه: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ومع ذلك فقد رفع يعقوب شكواه إلى مولاه فقال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. وأثنى الله على عبده أيوب فقال جل وعلا: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. ومع ذلك فقد رفع نبي الله أيوب شكواه إلى الله، كما قال الله جل في علاه: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فالشكوى إلى الله لا تنافي الصبر، أما الشكوى من الله أعاذنا الله وإياكم منها فهي شكوى للمخلوق من الخالق. فإذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحمه. وإذا ذكر الصبر ذكر نبي الله أيوب على نبينا وعليه الصلاة والسلام. فلقد ابتلى الله أيوب في ماله وولده وبدنه، فقد المال كله، مات جميع أبنائه جملة واحدة، ابتلاه الله في جسده بمرض أقعده في الأرض وألزمه الفراش، فصبر وامتلأ قلبه بالحب لله والرضا عن الله، لم يسلم من بدنه البتة إلا قلبه ولسانه. أما قلبه فقد امتلأ بالحب لله والرضا عن الله، وأما لسانه فلم يفطر عن ذكر الله جل وعلا. وهذه والله هي الحياة. ففي الصحيحين من حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت، فالذاكر لله حي وإن ماتت فيه الأعضاء، والغافل عن ذكر الله ميت وإن تحرك بين الأحياء. لم يبق إلا لسانه وقلبه. أما القلب فقد امتلأ بالحب لله والرضا عن الله، وأما اللسان فلم يفطر عن ذكر مولاه. وفزعت زوجته الصابرة الوفية حينما قالت له: ادعو الله ليفرج كربك. فقال نبي الله أيوب: لقد صبرت، لقد عشت 70 سنة وأنا صحيح، ولله علي أن أصبر له 70 سنة وأنا سقيم. ففزعت زوجته، واختلفت الأقوال في المدة التي مكثها نبي الله في البلاء. وأصح ما ورد في هذه الأقوال ما رواه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن نبي الله أيوب مكث في بلائه 18 سنة. 18 سنة. إن نبي الله أيوب مكث في بلائه 18 سنة، فرفضه القريب والبعيد، إلا رجلين من خواص أصحابه كانا يغدوان عليه ويروحان. فقال أحدهما للآخر في يوم من الأيام: والله إن أيوب قد أذنب ذنبا ما أذنبه أحد من العالمين. فقال له صاحبه: وما ذاك؟ قال: منذ 18 سنة ولم يرحمه الله، إلى آخر الحديث. قال أهل التفسير: فلما سمع أيوب ذلك خشي الفتنة، فلجأ إلى الله جل وعلا بهذا الدعاء الحنون الذي سجله الله في قرآنه، فقال جل وعلا: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر، مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. انظر إلى الجواب: فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. ما الذي جرى؟ ما الذي حدث؟ هل انتقل أيوب إلى إحدى المستشفيات الخاصة في الخارج أو في الداخل؟ كلا كلا. إذن ما الذي حدث؟ أمر الملك القدير جل وعلا نبيه أيوب أن يضرب الأرض من تحت قدميه، فضرب أيوب المريض المسكين الأرض ضربة هينة بقدمه، ففجر الله له عينا من الماء. وإذ بأيوب يسمع النداء من الملك: اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. أمر الله أيوب أن يشرب، فشرب أيوب من الماء فشفاه الله من جميع أمراضه الباطنة. فأمره أن يغتسل فاغتسل فشفاه من جميع أمراضه الظاهرة. وصدق الله إذ يقول: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. أيها المبتلى، كن عن همومك معرضا، ودع الأمور إلى القضاء، وانعم بطول سلامة تسليك عما قد مضى، فلربما اتسع المضيق وربما ضاق الفضاء. الله يفعل ما يشاء فلا تكن متعرضا. قل للطبيب تخطفته يد الردى: يا شافي الأمراض من أرداك. قل للمريض نشى وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك. قل للصحيح مات لا من علة، من يا صحيح بالمنايا دهاك. والسائل الأعمى خطى وسط الزحام بلا اصطدام، من يا أعمى يقود خطاك. بل سائل البصير كان يحذر حفرة فهوى بها، من ذا الذي أهواك. وسل الجنين يعيش معزولا بلا راع ومرعى، من ذا الذي يرعاك. وإذ ترى الثعبان ينفث سمه فسله، من يا ثعبان بالسموم حشاك. واسأله كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا وهذا السم يملأ فاك. واسأل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا، وقل للشهد من حلاك. بل سائل اللبن المصفى من بين فرث ودم، من ذا الذي صفاك. قل إن الأمر كله لله، أإله مع الله؟ قل إن الأمر كله لله. اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. فاغتسل نبي الله وشرب، فشفاه الله عز وجل وعافاه. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة: أمطر الله عز وجل عليه بعدما عافاه جرادا من ذهب. أمطر الله عز وجل عليه جرادا من ذهب، فقام نبي الله أيوب ليأخذ الجراد الذهبي من ربه العلي ليضع في ثوبه، يأخذ الجراد ويضع في ثوبه. فنادى عليه ربه جل وعلا وقال: يا أيوب أما تشبع؟ فقال أيوب: ومن يشبع من رحمتك يا رب؟ ومن يشفع من رحمتك يا رب. وهكذا نجى الله أيوب ورفع الله عنه البلاء بعد هذه السنوات العجاف من الصبر الصادق. صبر نبي الله جل وعلا. وأود قبل أن أنهي الحديث عن هذا العنصر أن أحذر من لا يجيدون السباحة في البحور الهائجة، ومن لا يجيدون النزال من اقتحام الخطوب والأهوال من أمثال هؤلاء الذين انساقوا وراء إسرائيليات خطيرة شحنت بها قصة أيوب في كتب التفسير وكتب السير، فانساقوا ليرددوا هذا الكذب العريض في أن الله قد ابتلى نبيه أيوب بالدود، وكانت كلما سقطت دودة من جسده انحنى عليها وردها إلى جسده مرة أخرى، وانبعثت منه رائحة كريهة نتنة اشمأز الناس منها وانصرف الناس عنه. كذب، كذب عريض، كذب حقير خطير يمتهن العقول السليمة والطباع الكريمة التي تعلم يقينا أن الله جل وعلا قد نزه أنبياءه ورسله من مثل هذا. فاعلم أيها المسلم أن الله جل وعلا ما ابتلى نبيه أيوب بهذه القاذورات، وإنما ابتلاه بمرض ألزمه الفراش وأقعده من الأرض، وفي هذا كفاية. لكن أين الصبر وأين الصابرون؟ أيها الحبيب الكريم، لا أريد أن أطيل في هذا العنصر. قال الله جل وعلا: اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب، ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى لأولي الألباب. رحمة من الله سبحانه وتعالى، رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. ثانيا، قصة مثيرة لامرأة صابرة بالمنصورة، وهي التي دفعتني لاختيار هذا الموضوع في هذه الجمعة. ولولا أنني وقفت على هذه القصة بنفسي ورأيت هذه المرأة المسلمة الصابرة بعيني لظننت أن قصتها درب من الخيال. امرأة من أمة الحبيب المصطفى تجسد لنا في قرننا العشرين صبر نبي الله أيوب. الحمد لله أن رأينا من أمة الحبيب من يحاكي صبر الأنبياء. هذه المرأة تبدأ قصتها بميلادها في قرية جديدة الهالة بمركز المنصورة، وفي 18 تتزوج، وبعد سنتين تنجب طفلها الوحيد الذي يتوفى هو الآخر في 14 من عمره، فتصبر وتحتسب. وفي 67 يهاجمها المرض، فتحس بآلام حادة في بطنها، فتنقل على الفور إلى المستشفى الجامعي بالمنصورة، ويشخص الأطباء المتخصصون الحالة بأنها انسداد في الأمعاء الدقيقة، ويقرر الأطباء للمريضة المسلمة الصابرة جراحة عاجلة لاستئصال جزء من الأمعاء. وبعد الجراحة ما شعرت المرأة بتحسن، وبعد 6 أشهر قرر الأطباء مرة ثانية جراحة ثانية لاستئصال جزء آخر من الأمعاء، وبعد 6 أشهر قرر الأطباء جراحة ثالثة لاستئصال جزء جديد من الأمعاء. وفي هذه المرة اكتشف الأطباء أن المرأة مصابة بمرض خطير مشهور، ألا وهو مرض الدرن المعروف عالميا بالتي بي. وهنا قرر الأطباء عدم التدخل الجراحي، واكتفى الأطباء بالعقاقير والحقن وتركوا أمرها لله جل وعلا. صبرت المرأة واستسلمت لقضاء الله جل وعلا، ولامت على سريرها الأبيض وفي فراشها البيضاء في آخر غرفة في القسم 14 باطني بمستشفى المنصورة، مستسلمة لقضاء الله وقدر الله جل وعلا. لا يفتر لسانها عن ذكر الله سبحانه وتعالى، ويلهث لسانها بالثناء والشكر على الله جل وعلا. فانتقل هذا المرض الخطير إلى الأمعاء كلها، إلى الأمعاء الدقيقة كلها، ثم انتقل المرض بعد ذلك إلى كليتها اليمنى ففشلت الكلية اليمنى تماما، ثم انتقل المرض بعد ذلك إلى الرحم فأصيب الرحم بهذا المرض، ثم انتقل المرض بعد ذلك إلى العظام فنخر المرض العظام نخرا وأصبحت العظام هشة متآكلة، ثم فقدت عينها اليسرى فلم تعد ترى بعينها اليسرى تماما. انظر إلى هذه المراحل من مراحل الابتلاء، ومع كل مرحلة إلا ما علمت من الطبيب المسلم ما ابتلاها الله به تبتسم وتنظر إلى السماء وتقول الحمد لله. جبل من جبال الصبر منذ عام 67 لم تفارق سريرها في المستشفى الجامعي بعدما طلقها زوجها بعد 6 سنوات من المرض ومات ولدها الوحيد، واحتسبته عند الله جل وعلا. انظر إلى هذه المفاجأة العجيبة، انظر إلى هذه المفاجأة الغريبة. في عام 85 قبل موسم الحج سمعت في إحدى المحاضرات والأشرطة محاضرا يتحدث عن الحج، فقررت قرارا عجيبا. ما هو؟ قررت أن تحج بيت الله الحرام. ما هذا؟ وقالت للطبيب المختص أريد أن أحج بيت الله، ابتسم كيف ذلك؟ قالت لقد عزمت وتوكلت على الله. فهددها الأطباء بأنها لو فارقت سريرها ستعرض حياتها للخطر في التو واللحظة، فقالت بكل ثقة ويقين أريد أن ألقى الله وأنا على طاعة الله. قررت أن تلقى الله على طاعة فباعت ما تملك من الأرض وقررت حج بيت الله الحرام، واقترب منها طبيب تقي نقي فحثها على ذلك وسأل الله عز وجل لها الثبات. وهنا لما قرر السفر وقرر الأطباء السفر وجيء بالسيارة التي ستحملها إلى الطائرة في القاهرة، تقدم الأطباء لنزع الخراطيم من هذا الجسد النحيل الضئيل، فهي امرأة لا تعيش إلا بهذه الخراطيم، أستغفر الله، بل لا تعيش إلا بأمر الملك رب العالمين. الخرطوم الأول ينزع، لماذا؟ ما وظيفته؟ كان لتوصيل المحاليل الغذائية، إذ أن المرأة لا تأكل منذ عام 67 بل تعيش على هذه المحاليل الغذائية عبر هذه الخراطيم. الخرطوم الثاني للبول أعزكم الله عن طريق القسطرة. الخرطوم الثالث لأكياس الدماء التي يوصلونها إلى هذا البدن الضئيل. الخرطوم الرابع لإخراج الريل من الأمعاء الدقيقة عن طريق الأنف. هذا الجسد وصلت إليه كل هذه الخراطيم، ومع ذلك وقف الأطباء ينتظرون لها الموتى مع أول دقيقة ينزع خرطوم واحد منها. فنزعت الخراطيم والمرأة تتحدث وتبتسم وهي سعيدة لأنها ذاهبة لحج بيت الله الحرام، وحملت في السيارة ثم إلى الطيارة وحملت في جميع مناسك الحج وأدت فريضة الله جل وعلا بإعجاز الملك الذي يقول للشيء كن فأكون، وهي تحكي هذه القصة وتتعجب وتقول ما أكلت شيئا إلا عن طريق الفيتامينات وعن طريق الأدوية قضيت هذه الفترة، بل عن طريق فضل رب الأرض والسماوات جل وعلا. وهي تبكي طوال الرحلة تشكر الله الذي أعانها في هذه الحالة، أمرأت بيته وزارت ربها في بيته جل وعلا، وانطلقت إلى المدينة لزيارة المسجد النبوي ثم للسلام على الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، وعادت مرة أخرى إلى سريرها من حج بيت الله إلى السرير مرة ثانية، ونامت في فراشها في سريرها الأبيض. وطلبتني لزيارتها لأول مرة فذهبت لأزورها مع بعض الأحبة معي الآن في المسجد، ذهبت إليها لأذكرها بالله زعمت، فوالله يا إخوة ذهبت لأذكرها بالله فذكرتني هي بالله جل وعلا، وخرجت من عندها وقد احتقرت نفسي واحتقرت جهدي واحتقرت عملي لله جل وعلا. امرأة عجيبة لا يفطر لسانها عن ذكر الله ولا يفطر لسانها عن الثناء والحمد لله جل وعلا. وقبل الموت بـ4 أيام، فلقد ماتت في الأسبوعين الماضيين يوم الأربعاء الماضي 10 من شهر إبريل لعام 96، قبل الموت بأربعة أيام طلبتني لزيارتها مرة أخيرة، فذهبت إليها مع بعض أحبابنا في المسجد الآن، ودخلت عليها وجلست إلى جوارها وهي تبتسم في وجهي وتقول أين أنت؟ فأعتذر لها عن تأخري عنها، فأقول لها كيف حالك؟ تقول الحمد لله، الحمد لله أعجب أنا، تحمد الله على هذه الحالة. انظر إلى غرفتها أيها المسلم، قسمت الغرفة الأخيرة والقاعة الأخيرة كما ذكرت إلى قسمين، فصلت الغرفة بستارة وجعلت النصف مسجدا لله جل وعلا، وجعلت النصف الآخر لسريرها، ووضعت إلى جوارها صندوقا لسمع التبرعات، من أراد أن يتبرع لفقراء المرضى ممن يعجزون عن شراء الدواء فعل ذلك. إذا ما دخل عليها طبيب أو ممرضة أعارته شريطا لمحاضر من المحاضرين. تدعو إلى الله وهي في هذه الحالة، إنها الحياة، هذه والله هي الحياة. فكم من أناس يتحدون الله بعافيته، كم من أناس يتحدون الله بنعمه، وهي التي سلب منها كل شيء. لا تغفل عن دعوة الله جل وعلا، تدعو إلى الله بالأشرطة، تدعو إلى الله بالصدقة، تدعو إلى الله بالإصلاح بين الأطباء وبين الطبيبات، تدعو إلى الله بالإصلاح بين المرضى. استثمرت حياتها كلها لطاعة الله جل وعلا، ولسانها ذاكر وقلبها شاكر وجسدها على البلاء صابر. ذهبت إليها قبل الموت بأربعة أيام وجلست إلى جوارها فقلت كيف حالك؟ قالت الحمد لله. فأثنيت أنا عليها خيرا، فردت علي وقالت والله يا شيخ أنا خير. قلت لماذا؟ قالت أخشى أن لا يتقبل الله مني صبري طيلة هذه السنوات، ولكن ادعو الله لي أن يرزقني حسن الخاتمة، ادعو الله لي أن يرزقني حسن الخاتمة. قلت أبشري، لقد أجرى الله الكريم عادته بكرم، أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. وصدق الله إذ يقول إن الذين خانوا ربنا الله ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ما أرخصها من حياة إن عشت لشهواتك ونزواتك، ما أرخصها من حياة يا من لا تعيش إلا من أجل متاع الدنيا الحقير، ما أرخصها من حياة يا من تعيش من أجل كرسيك السائل ومنصبك الفاني، وما أغلاها من حياة يا من بذلت وقتك كله لطاعة الله، ما أغلاها من حياة يا من استخدمت كل نعمة من نعم الله أنعم الله بها عليك لمرضاة الله جل وعلا. ومن ثم فها أنا ذا أوجه رسالة إلى أصحاب الأسرة البيضاء، وهذا هو عنصرنا الثالث من عناصر هذا اللقاء. أيها المسلمون المبتلون الصابرون، اصبروا وأبشروا، أبشروا بأن أجركم على الصبر على البلاء لا يعلم حقيقته إلا رب الأرض والسماء. قال جل وعلا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقد وعدك الله أيها المبتلى الصابر وبأن يهديك، وقال سبحانه وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. انظر إلى الجزاء، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فضل الله جل وعلا عليك عظيم أيها المبتلى الصابر، يا من حبسك المرض على السرير الأبيض، يا من حبسك البلاء في أي موطن من أرض الله جل وعلا، أيا كان هذا البلاء، اصبر وأبشر، اصبروا وأبشروا، واعلموا أن الحياة الحقيقية هي حياة القلوب، واعلموا أن الحياة الحقيقية هي ألا يغفل لسانكم عن ذكر علام الغيوب، وإن حبست فيكم الأعضاء والأبدان والقدمان واليدان، وأبشروا، أبشروا بموعود الله وبموعود رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث الذي رواه مسلم من حديث أبي يحيى صهيب الرومي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وأبشروا أيها المبتلون الصابرون بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري وغيره، قال الحبيب: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا هم ولا غم حتى الشوكة يشاكها، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه، ولا يزال البلاء بالعبد، ما يبرح البلاء بالعبد أو يمشي على الأرض وعليه خطيئة. وقد ابتلي المصطفى بالحمى وانتفض جسد الحبيب من شدة حرارتها، ودخل عليه ابن مسعود والحديث في الصحيحين، وقال ابن مسعود: إني أراك توعك وعكا شديدا يا رسول الله، فقال المصطفى: أجل يا عبد الله، إني لأوعك كما يوعك الرجلان منكم. فقال ابن مسعود: ذلك بأن لك لأجرين يا رسول الله. قال: أجل، فما من مسلم يصيبه أذى حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من سيئاته. قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم وقلت: يا رسول الله، أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء. ثم الأمثل، فالأمثل يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان دينه صلبا زيد في البلاء، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه. فالبلاء رحمة إن صبرت عليه، يكفر الله عز وجل به عنك الخطايا أيها المبتلى المسلم الصادق. وأذكركم يا أصحاب الأسرة البيضاء بهذا الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر وقع به، فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. وأختم هذه الرسالة إليكم أيها المسلمون الصابرون بهذه الكلمات الدقيقة لشداد بن أوس رضي الله عنه، إذ يقول: أيها الناس، لا تتهموا الله في قضائه، فمن الناس من يتهم الله في قضائه. أيها الناس، لا تتهموا الله في قضائه، فإنه لا يظلم أحدا، فإذا أنزل بك خيرا تحبه فاحمد الله على العافية، وإذا أنزل بك شيئا تكرهه فاصبر واحتسب، فإن الله عنده حسن الثواب. أيها الناس، لا تتهموا الله في قضائه، فإن الله لا يظلم أحدا، فإذا أنزل بك شيئا تحبه فاحمد الله على العافية، وإذا أنزل بك شيئا تكرهه فاصبر واحتسب، واعلم انه حسن الثواب. اسال الله جل وعلا لهذه المراه المسلمه ان يغفر لها وان يتقبلها عنده في الشهداء، اذ ان النبي قد اخبر ان من مات من المسلمين ببطنه فهو شهيد عند الله جل وعلا. والحديث في الصحيحين من حديث ابي هريره قال النبي: ما تعدون الشهداء فيكم؟ قالوا: من قتل في سبيل الله فهو شهيد. فقال المصطفى: والله ان شهداء امتي اذا لقليل. من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات بالطاعون فهو شهيد، ومن مات في بطن فهو شهيد. وفي الحديث الصحيح: ومن مات في غرق فهو شهيد. وفي حديث صحيح: ومن ماتت بجمع، اي ماتت المرأة وهي تضع ولدها، او ماتت وولدها في بطنها، ومن ماتت بجمع فهي شهيدة. هذا فضل الله جل وعلا، فأسأل الله ان يتقبلها عنده في الشهداء. واسأل الله لجميع اخواننا واخواتنا من اصحاب الاسرة البيضاء ممن ابتلاهم الله عز وجل بالامراض والبلاء ان يجعل شفاءهم سهلا ميسورا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اجعل شفاءهم سهلا ميسورا يا ارحم الراحمين. اللهم ابدلهم لحما خيرا من لحمهم ودما خيرا من دمهم، وانزل عليهم رحمة عاجلة من عندك يا ارحم الراحمين. واخيرا اختم هذا اللقاء برسالة الى اهل العافية من البلاء، اسأل الله ان يجعلنا واياكم ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه، وارجئ الحديث عن هذا العنصر الى ما بعد جلسة الاستراحة، واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى اله واصحابه واحبابه واتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى اثره الى يوم الدين. اما بعد، فيا ايها الاحبه، كان من الواجب ان اختم هذا اللقاء برساله اوجهها الى اهل العافيه من البلاء، اذكر نفسي واياكم جميعا واقول: اسجدوا لله شكرا على العافية بعد الاسلام، فان الصحة تاج يتلألأ على رؤوس الاصحاء لا يراه ولا يعرف قدره الا المرضى. يا من من الله عليك بالعافية بعد الاسلام، اسجد لربك شكرا على هذه النعمة. يا من من الله عليك بالعافية، اسجد لربك شكرا على هذه النعمة. واعلم بأن نعم الله عليك بالعافية بعد الإيمان لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. يا من تستغل عافية الله، العافية من الله ونعمة الله عليك في معصيته، أما تستحي؟ أما تستحي يا من تستغل نعمة العافية في معصية الله؟ أما تستحي بعد سماع هذا الموضوع في الجمعة الآن أو عبر الشريط كنت في أي مكان، أما تستحي يا من تتجرأ على معصية الله بنعمة الله ألا وهي العافية؟ يا من استخدمت بصرك لتتبع العورات والحرام، أما تستحي؟ تذكر من فقد بصره. يا من استخدمت سمعك في سماع الحرام، أما تستحي؟ تذكر من فقد سمعك. يا من استخدمت يدك التي تبطش وتظلم، أما تستحي؟ تذكر من فقد يده. يا من استخدمت قدمك للسعي في معصية الله، أما تستحي؟ تذكر من ألزمه المرض الفراش. يا من استخدمت منصبك وكرسيك الذي جلست عليه لظلم العباد وللتسفيه والتحقير لخلق الله، أما تستحي؟ تذكر ضعفك وفقرك وعجزك، فأنت مسكين وضعيف، ولولا أن الله عز وجل قد أطلق البدن للزمت الأرض وللزمت الفراش. فإياك أن يغرك من مركزك، إياك أن يغرك منصبك، إياك أن يغرك جاهك ووجاهتك، فأنت ضعيف أيها المسكين، تحمل البصاق في فمك وتحمل المخاط في أنفك، وتحمل العرق تحت إبطيك، وتحمل البول في مثانتك، وتحمل النجاسة في بطنك، وتمسح عن نفسك النجاسة بيدك كل يوم مرة أو مرتين. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم؟ تذكر ضعفك، يا من غرك جاهك اعلم بأن الله عز وجل قادر على أن يسلبه منك، واعلم بأن كرسيك إلى زوال وأن منصبك إلى فناء. إذ لو دام الكرسي الذي جلست عليه لأحد ما وصل إليك، لو دامت الكراسي لأحد أو لغيرك ما وصلت إليك، فاعلم بأن الدنيا كلها إلى زوال، وبأن المناصب كلها إلى فناء. أين الظالمون وأين التابعون لهم في الغي؟ بل أين فرعون وهامان؟ أين من دوخوا الدنيا بسطوتهم وذكرهم في الورى ظلم وطغيان؟ هل أبقى الموت ذا عز لعزته؟ أو هل نجا منه بالسلطان إنسان؟ لا، والذي خلق الأكوان من عدم، الكل يفنى فلا إنس ولا جان. وصدق الله إذ يقول: كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. تذكروا هذا يا أهل العافية، تذكروا هذا يا أهل العافية. وهناك من الناس من يظن أن الرزق هو المال، وينسى نعمة العافية ونعمة الصحة ونعمة الإسلام قبل ذلك. النفس تجزع أن تكون فقيرة، والفقر خير من غنى يطغيها، وغنى النفوس هو الكفاف، فإن أبت فجميع ما في الأرض لا يكفيها. هي القناعة فالزمها تكن ملكا، لو لم تكن لك إلا راحة البدن. وانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير الطيب والكفن؟ دع الحرص على الدنيا وفي العيش فلا تطمع، ولا تجمع من الحرام فما تدري لمن تجمع، فإن الرزق مقسوم وسوء الظن لا ينفع. فقير كل من يطمع، غني كل من يقنع. واعلم بأن الشكر يدور على ثلاثة أركان، اعلم بأن الشكر يدور على ثلاثة أركان: الاعتراف بالنعمة باطنا، والتحدث بالنعمة ظاهرا، واستغلال النعمة في طاعة الله جل وعلا. فالحمد باللسان والجنان، أما الشكر فباللسان والجنان والجوارح والأركان. قال الرحيم الرحمن: اعملوا آل داود شكرا. وفي الصحيحين من حديث عائشة: قام النبي حتى تفطرت قدماه، فقيل له: ألم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال المصطفى: أفلا أكون عبدا شكورا؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ فالشكر يدور على اللسان، وعلى الجنان يعني على القلب، وعلى الجوارح والأركان. فإن من الله عليك بالعافية فاشكر الله عليها، والشكر لا يكون إلا باستغلالها في كل ما يرضيه. إن من الله عليك بالأولاد فاشكر الله على هذه النعمة، ولا يكون الشكر إلا بتربية الأولاد على كتاب الله وسنة الحبيب رسول الله. إن من الله عليك بالزوجة فاشكر الله على هذه النعمة، واتق الله فيها وربها على كتاب الله وعلى سنة رسول الله. إن من الله عليك بمنصب أو كرسي فاشكر الله على هذه النعمة، وسخر الكرسي والمنصب لتفريج هموم الناس وكربات الناس. إن من الله عليك بالأموال فاشكر الله على هذه النعمة، واعلم بأن الشكر لا يكون إلا بالبذل والعطاء والإنفاق. وهكذا إن من الله عليك بالعلم فاعلم بأن الشكر لا يكون إلا بالتعليم والتحرك هنا وهناك لدعوة الله جل وعلا. الشكر يدور على اللسان والجنان والأركان. فاشكروا الله يا أهل العافية، واسألوا الله أن يثبتها وأن يديمها عليكم، وأن يعيننا وإياكم على شكرها، وأن يعيننا وإياكم على استغلالها فيما يرضيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثانيا، من رسالتي لأهل العافية: لا تبخلوا على إخوانكم المرضى بالزيارة والدعاء. فحق المرضى علينا الزيارة. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة مملكة الدعوة وتشميت العاطس. واسمع إلى هذا الحديث الجميل الذي رواه مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى يوم القيامة: عبدي مرضت فلم تعدني. يقول الله عز وجل لعبده: عبدي يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. فيقول العبد: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ فيقول الله جل وعلا: لقد مرض عبدي فلان، أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني. فيقول العبد: يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ فيقول الله جل وعلا: لقد استطعمك عبدي فلان، أما علمت بأنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني. فيقول: يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ فيقول الله جل وعلا: لقد استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي؟ فمن حق المرضى علينا نحن من أهل العافية أن نزورهم وأن ندخل عليهم السعادة والبسمة والسرور وأن ننفس لهم في الأجل وأن نكثر لهم من الدعاء. وأخيرا أقول أيها الأحبة الكرام: جددوا التوبة والأوبة وتذكروا أن الحياة والدنيا دار ممر وأن الآخرة هي دار المقر، فخذوا من ممركم لمقركم ولا تفضحوا أستاركم عند من يعلم أسراركم، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. أقبلوا إلى الله وعودوا إلى الله أيها الشباب، يا من استغللتم نعمة الله العافية في معصية الله، أيها الرجال أيها الشيبان أيتها المسلمات، فلنعد جميعا إلى الله سبحانه ونحن على ثقة في رحمة الله ونحن على يقين بكرم الله وعفو الله. قال جل في علاه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. لا أريد أن أطيل أكثر من ذلك، فإني أرى الإخوة قبل أن أدخل المسجد خارج المسجد بالشمس. أسأل الله أن يقينا وإياهم حر جهنم وأن يجعل هذه الدقائق في موازين حسناتنا جميعا يوم نلقاه، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اجعل شفاءهم سهلا ميسورا يا رب العالمين، اللهم انزل عليهم رحمة من عندك، اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم لا تدع لأحد منا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا طائعا إلا ثبتته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم. في الختام تقبلوا تحيات إخوانكم بشركة العاصمة للصوتيات والمرئيات بالقاهرة، العتبة، هاتف رقم 2-2-3-9-6-2-8-2-3، والجيزة هاتف رقم 3-7-7-4-4-7-8-8. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.